ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله على عقد هذه المجالس، وأنا أعلم أن الاختبارات على الأبواب، وأريد ألا أشق على الإخوة الأفاضل، لكن هذه صراحة يعني الخير لا ينعدم، وهذه المجالس هي من أشد المجالس بركة، وكما قال علماؤنا أشرف المجالس على الإطلاق هي المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل ذي فتح مار. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. عمر الخطاب يقول: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. وكان أبو هريرة يقول: أن أجلس مجلسا واحدا بين يدي زيد بن ثابت فأتعلم آية من كتاب الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. ولذلك ابن عبد البر حسن هذا الحديث: مداد العلماء عند الله خير من دماء الشهداء، لأن جهاد اللسان يبقى، وجهاد السنان إذا يعني له توقيت معين. أنت حتى أهل الكفر لو رضخوا وأتوا بالجزية لا قتال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبي طالب عندما أوتي به في خيبر فصرخ فيه فقال: أدعوهم على أن يكونوا مثل ما نحن عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى إحدى ثلاث: الإسلام وإلى الجزية، ولو دفعوا الجزية وأبوا الإسلام كف عنه. أما جهاد اللسان يبقى إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. والدلالة على ذلك من القرآن آية ظاهرة جدا عن القرآن، والصورة على نفس الميزان. الصورة على نفس الميزان، يبقى إذا اسمها إيش؟ القرآن الصورة على نفس الميزان، وكلها تنتهي بالنون. سورة الرحمن ممتازة حبيبي. لا، مش الرحمن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لا لا، الفرقان. السورة الفرقان. ايش بقى الآية؟ تصريح الجهاد. قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجاهد اللسان لا ينقطع الى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم الذين يتعلمون علم لوجه الله جل في علاه، يتعلمون علم لينتفعوا به، ليعملوا به، ليتعبدوا به، وينشروه بعد ذلك بين الناس. ما زلنا مع مجالس البخاري، وهذه المجالس من أهم المجالس على الإطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. أمين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني الآن يستشهد للتبويب بقول تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاته. وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد. مسألة عند البيت فيها خلاف ونزاع بين العلماء، هل هي ثابتة أم لا على ما جاء عن السلف في التفسير. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد. عمرو بن خالد أبو الحسن الحراني أحد الثقات الأثبات النبلاء روى له الجماعة. قال حدثنا زهير. زهير وزهير بن معاوية أبو خيثمة وهو أيضا من الثقات الأثبات شيخ من أصحاب الكتب الستة. لكن زهير يروي عن أبي إسحاق في فترة الاختلاط أو عند التغير كما سيأتي. قال حدثنا أبو إسحاق. قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق وأبو إسحاق السبيعي الثقة الثبت العالم النبيل بحر الحديث لكنه يدلس، والعلماء كما قال علماء هنا يرون بأن تدليسه ليس التدليس الذي يمر، لذلك قالوا يعني يمر تمر عن عنق أبي إسحاق إذا روى عنه قتادة، لأن قتادة قال كفيتكم تدليس ثلاث، شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر منهم أبا إسحاق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الجليل من خيار الأنصار وكان مستجاب الدعوة. إما البراء بن عازب أو البراء بن مالك لا أذكر الآن. في اليمامة من الذي قتل؟ البراء بن عازب ولا البراء بن مالك؟ ابن مالك. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ونقول شوف أن مات على القبلة قبل أن تحول وقتل رجال، أن مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. هنا التبويب هنا أمام البخاري بو الصلاة من الإيمان، وهذا على التبويب الرئيس الذي صدره أو صدر من الأبواب السابقة الإمام البخاري، وهي أن الأعمال من الإيمان وأن الأعمال تسمى إيمان، ففي الأصل هو الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان، لأن المرجئة لا يرون أن الأعمال من الإيمان، ما يرون الإيمان إلا مجرد التصديق، وهم يتشعبون أكثر من فرقة، فمنهم من يرى بأن التلفظ باللسان هو ركن زائد، هو ركن زائد وليس أصيل، والمعتدلون منهم من مرجئة الفقهاء يرون بأن الإيمان تصديق بالجنان وأيضا تلفظ باللسان، وإن كان قد ورد عن أبي حنيفة أيضا أنه قال بأنه ركن زائد أو نقل عنه ذلك، وهذا كلام خطير، هذا كلام خطير، وفي خلاف كما قلنا بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة. أهل السنة والجماعة يرون الإيمان قول وعمل، قول باللسان تصديق بالجنان وعمل في الأركان، وإن قلنا قول وعمل يقصدون بذلك قول باللسان وقول بالقلب، وقول القلب هو التصديق، وعمل عمل بالقلب وعمل بالجوارح، والعلاقة بين الأربعة كما سبق وبينت أنا ذلك، ولكنها تذكير للمنتهي وتصديق وتأصيل للمبتدئ. أقول الأصل بذلك يدخل الإسلام ويعترف له بالإسلام أو يعرف بالإسلام إذا نطق باللسان، وإذا قلنا ما العلاقة بين الأربعة المراتب الأربعة، القلب تصديق القلب يستلزم تلفظ باللسان، تصديق القلب يستلزم التلفظ باللسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن بالجسد لمضغة إذا صلحت. طيب، وإذا قلنا أنه صدق بقلبه تصديق القلب إن استلزم في الجوارح التلفظ باللسان استلزم أعمال القلوب، استلزم أعمال القلوب، لأنه لا يكون مصدقا إلا ويتوكل على الله وينيب إلى ربه ويخشى ربه ولا يفعل ويخاف من الله، لأن أعمال القلوب أصل أصيل أو ركن ركين في الإيمان، فإذا تحرك القلب بالعمل تحركت الجوارح بالعمل، إذا تحرك القلب بالعمل تحركت الجوارح بالعمل، لأنه لا يمكن أن ترى مؤمنا ادعى إيمانا ثم لا تراه يعمل. ونقل عن أحمد وعن غير أحمد قال بأن هذا فرع كلام المرجئة، معنى أنه يقال بأن العمل شرط كمالي كما أخطأ السفاريني في جوامع الأنوار وغيره. طبعا نقل الحافظ بن حجر نقل أن هذا من منهج السلف ومنهج السلف، هذا خطأ مبين. أنهم يقولون منهج السلف أنهم يقولون بأن الإيمان فقط هو تصديق الجنان والقول باللسان، ويقولون العمل من الإيمان لكنهم لا يرونه إلا شرط كمال. هذا هذا هذا فرع عن مذهب المرجئة، هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. لذلك هنا الإمام البخاري يرد ردا، الإمام البخاري يقول أنا نقلت عن ألف عالم أن العمل من الإيمان، عن ألف عام قال. ونقل الإجماع ابن الشافعي وابن عيينة والثوري على أن الإيمان قول وعمل، لا يجزئ واحد بآخر. وهذا يقول قول وعمل وسنة، وهذا يقول قول وعمل وسنة ونية، والكل متداخل. والصحيح أن المجمل تدخل فيها قول وعمل. لذلك الإمام البخاري يقول الصلاة من الإيمان، يعني العمل من الإيمان، ردا على المرجئة. وهذه كما قلنا الأدلة كثيرة على أن الأعمال سماها الله إيمان، وما سماها الله إيمان إلا وهي من الإيمان، وإلا وهي من الإيمان. والأدلة على ذلك كثيرة. أنبه بحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال والحياء شعبة من الإيمان، فجمع لك بين الثلاث. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهذا ليس للحصر، هذا من باب التمثيل. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فيها دلالة واضحة جدا على أن كل شعبة من هذه الشعب تسمى إيمان. فلذلك قال أعلاها لا إله إلا الله، فسمى التلفظ باللسان إيمان. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، سماه إماما. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يدعو أخاه أو يعظ أخاه في الإيمان قال دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وشبهة المرجئة في ذلك أنهم قالوا الأعمال ليست من الإيمان، وإن كان مرجئة الفقهاء هم أعدل قولا من غيرهم عندما قالوا نعم الأعمال ليست من الإيمان لكنها تؤثر إيجابا وسلبا، تؤثر إيجابا وسلبا. وهذا كلام يعني وإن كان هو أفضل من كلام الآخر لكنه خطأ مبين، لأن الأدلة قد وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأعمال إيمانا وسمى الله الأعمال إيمانا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فإعلام أعمال الإيمان هو الآن الوضوء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، دلالة أيضا على أنه على الإيمان. الغرض المقصود بأنهم الشبهة التي عندهم أنهم قالوا قد قرن الله بين الإيمان وبين العمل بالمغايرة، قال الذين آمنوا وعملوا الصالح، قالوا الواو الأصل في الواو الأصل العطف المغايرة، إذا العمل الصالح غير إيش؟ الإيمان. قلنا أخطأتم، ولأنه قد يكون العطف عطف خاص على العام، وقد عطف خاص على العام حقا أو عطف لازم على الملزوم. ولذلك قلنا بأن التصريح جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن العمل من الإيمان، والقرآن جاء بالتصريح بأن العمل إيمان لما قال وما كان الله ليضيع إيمانه. هنا البخاري يقول الصلاة من الإيمان، يعني الصلاة اللي هي عمل وهي أهم عمل الجوارح من الإيمان. هنا دلالة واضحة جدا على أن أعمال الجوارح من الإيمان. قال الصلاة، والصلاة هي أعظم أعمال الجوارح على الإطلاق بعد الشهادتين، بل هي أعظم أركان الإسلام على الإطلاق بعد الشهادتين. لذلك الله تعالى جعلها علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر رجلا أن يؤم بالناس، وهممت أن يأتي أن يحتطب رجلا حطبا ثم أذهب لأناس يتقاعدون عن الجمعة والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا كما قال النووي وغيره أن الحديث في المنافقين. والله تعالى جعل العلامة الظاهرة للمنافقين، قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وابن مسعود قال وقد رأيتنا وإن رجل يتهادى بين رجلين ليحضر الجماعة، قال وكنا نعلم أنه لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. إذن الأصل وفي هذا الباب أن قول البخاري الصلاة من الإيمان أعظم الأعمال، الجوارح هي الصلاة سماها إيمانا، والله الذي سماها في كتاب إيمانا عندما قال وما كان الله ليضيع إيمانك. ماذا بالنسبة للتبويب؟ يتعلق به مسألة مهمة جدا، لا سيما وأنها في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانك. فقط أنا سأسأل لأننا أعلم أن التقاعس، شوف حتى إحنا الآن باختيارا قلنا نعطي المساحة والمسافة والوقت للإخوة والأخوات للمذاكرة والاختبارات. شوف يومين فقط تنقطع المجالس، وانظر إلى العجب ماذا تستفيد؟ أين يعني هنا لفت الله الانتباه لمسألة عزيزة جدا في قولي وما كان الله ليضيع إيمانك. سمى الصلاة إيمانا. ممتاز، جزاك الله خير. الله أعلم. الله أعلم. حسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى. طيب. الله لا يضيع عمل. ممتاز. نعم. يعني إذا الله لا يضيع الخير لأنهم حتى لو صلوا لغير قبلة. طيب. نفس الأمر. من باب الوفاء. طيب. إيمانكم في صلاتكم أو أعمالكم. لا يمر الفهلاوي اللبناني ما يسكت. لازم لازم انت تفضل يا سيدي. ايمان قول وعمل. ايمان قول وعمل. فين بقى قول وعمل؟ جبتها منين دي يا استاذ؟ من اين اتيت بها؟ جبت العمل وسمى الله سمى. ايه رجعت الى ما قال يوسف ابراهيم. لما تاخرتم؟ هؤلاء صلوا معكم اتوا قبلكم. لما تاخرتم؟ خالد صلى معه. أنا حسيت أن صلى معه. نعم. الآن. الجواب إلى آخر الآن. أوكي. وما كان الله يضيع إيمانك من أغلب الناس إلا رؤوف الرحمة. ممتاز. ليس هذا الذي أريده أيضا. أنا الآن الباب اللي أتكلم فيه باب آخر. استدلال. الجميع. ما في. أنت دلنا واحدة تقول. أريد أنا ألفت الانتباه لمسألة مهمة جدا وما كان الله يضيع إيمانك. ربما يعني يظهر لنا. طيب خلاص الترجمة. الإيمان يزيد. ممتاز. شو يعني هو ما أريد قتال، أريد هدوء. وما كان الله ليضيع إيمانكم. القراءة التفسيرية أهل التفسير. القراءة التفسيرية. ما كان الله ليضيع صلاتكم. هنا مكمن ما أريد. إن الله يضيع أنت فقط صلاة الإيمان. ممتاز. مزد أنا سأنتظر إلى أن أموت. منتظر. أنا أنتظر. كفر تارك الصلاة. كفر تارك الصلاة. إن الله يضيع صلاة من كل المسجد الأقصى. ممتاز، جزاك الله خير. وبعدين ما هذا خلاص تكلمنا به. ها ما في شيء هنا؟ ما عندهم شيء يكتبونه هنا؟ ما عندهم مشاركة؟ نسب للعبد العمل مجاهد. الله أكبر، جاءت المسألة من النت، ما جاءت من عندكم. هذا الذي أريد. شوف طلبة العلم اللي جزاهم الله خير. نعم تسمية الصلاة إيمان وتركها كفر مجاهد. لا لا لا لا، أريد الأول. هو هذا الذي أريده هنا الآن. هذه لفتة من الأهمية بمكان، ولذلك هم ما أجابوا حتى قلت له اقرأ القراءة التفسيرية وأنا ألمحت لكم. قال وما كان الله ليضيع صلاتكم، فنسب العمل لهم. والناس طوائف ثلاثة في مسألة نسبة العمل للإنسان، ثلاث مرات، ثلاث طوائف ثلاثة. طائفة تقول العمل حقيقة لله، لا العبد لا مدخل له فيه، وهؤلاء هم الجبرية. هذا قول من؟ قول الجبرية. هؤلاء قول الجبرية يقولون حقيقة العمل ليس العبد لله جل في علاء. لذلك قال البئيس تعيس بش المريسي لما سمع قول الله جل في علاء، بأنه عندما خاطب إبليس وقال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه لقلت له أنت محامي. أرأيت أهل المحاماة؟ محامي. يقول محامي إبليس، هذا بشر المريسي يلقب بمحامي إبليس. نلقبه نحن بذلك. قال ألقبت له أنت؟ ولذلك هم يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين ثم قال له إيش؟ إياك إياك أن تبتل بالماء. هذه الطائفة الأولى، وهؤلاء يسموا الجبرية. الطائفة الثانية غلو ولفو. الطائفة الثانية ضفت القدرية، قالوا بأن العمل حقيقة للعبد ولا دخل لله في العمل بعد الحر، لذلك يلزمون الله بالثواب والعقاب. يقولون من أطاع وجبت الجنة له على الله سبحان ربي العظيم، هذا سوء أدب عالي. ومن عصى وجبت النار له أجري. المعتزلة يقول ذلك هم القدرية الذين يرون أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وكل شطط وفي كل باطل. وأما أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين إيش؟ جميلتين. هؤلاء معهم بعض الحق، بش المريسي هذا محامي إبليس، وأيضا القدرية معهم بعض الحق، لأن الحق أنه لا عمل للعبد إلا بالله إلا في ولاه، لكن بعين الله جعلوا تمحيد العمل لله. وطبعا هذا مخالف للعقل والفطرة والواقع وكل شيء. الذي صلى زيد يقول الله زيد هذه صورة بالضبط بالضبط يعني كجنون الكلام على أنك عندما تلقي بالحجر إلى الزجاج إيش اللي كسر الزجاج؟ ها الحلم، النوم. لما نام رجل كسر الزجاج، تأثير صح ولا لا؟ إيش اللي كسر الزجاج؟ لا، ما يقولون ذلك، يقولون انكسر الزجاج عند التقاء الحجر. رب الله خلق شيئا اسمه انكسار عند التقاء الحجر بالزجاج، لكن الزجاج لا يكسر شيء. ما انكار الأسباب. الغرض المقصود أن هذه مسألة من الأهمية المكان، مسألة عقلية هذه. فهؤلاء معهم بعض الحق، أما السنة والجماعة بعينين جميلتين. ينظرون بعينين جميلتين. يقولون بأن العبد العمل حقيقة للعبد وهو للرب أيضا. كيف؟ التداخل؟ لا، ليس تداخلا. شو أهل السنة ينظرون يقولون هو للعبد كسبا فعلا واكتسابا. ينسب للعبد فعلا واكتسابا. الذي صلى زيد، الذي صنع عمرو، الذي قطع الطريق عمير، فيقول ينسب للعبد فعلا واكتسابا وينسب للرب خلقا. لا شيء في كون الله تعالى بغير إرادته سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. فأهل السنة والجماعة هنا بعينين جملتين. ولذلك الله ماذا قال؟ قال ظهر الفساد في البر والبحر أكمله بما كسبت أيدي الناس. صرح بما كسبت الناس. من الذي خلق كل هذا؟ الله. ونسب الفعل للعبد صحيح. قال وأن تلكم الجنة أورثتموها أكملوا بما كنتم تعملون. هم بقى سببين. الغرض المقصود أنه نسب الفعل للعبد، إذا ينسب للعبد فعلا واكتسابا وللرب خلقا وإيجابا. إذا قال وما كان الله يضيع إيمانكم، هذه مسألة أهمية بمكان. يبقى لنا أن ندخل على الحديث، لكن هناك لفتة حديثية إسنادية، وهي بأن زهير بن معاوية أبو خيثمة روى قال حدثنا أبو إسحاق، قال حدثنا أبو إسحاق. وزهير ممن روى عن أبي إسحاق حالة كوني متغير، يعني ممن روى عن أبي إسحاق حالة كوني متغير. طبعاً هذه مسألة حديثية تسمى الرواية عن المختلط. الرواية عن المختلط، طبعاً المختلط تعلمون الاختلاط، تغير في عقل في حافظة الحافظ، يختلط عليه الأمر، ممكن يستحضر فيستطيع أن يتقن، وممكن يختلط فيتغير. كما يعني ولابد أن تفرق عند محدثين تفريق بين التغير وبين الاختلاط. أرقى أشد تراه يختلط عليه الحديث في أكثر من مجلس ممكن لا يستجمعه، أما التغير يعتريه ما يعتريه ابن عيينة تغير، وهذا فعل الفحول صحيح ولا لا؟ وأيضا حماد ابن سلمة تغير، فالاختلاط أشد من التغير. زهير بن معاوية يروي عن أبي إسحاق حالة كونه مختلطا أو حالة كونه متغيرا. والعلماء يقولون الرواية المختلط مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى تأكدنا أنه روى عنه قبل الاختلاط، وهذا في الراوي الثقة. دعونا الكلام هنا المختلط أنواع، مختلط ثقة، مختلط غير ثقة. طب كيف يكون مختلط هو ثقة أو غير ثقة؟ لا قبل الاختلاط. إذا كان ضعيف الكلام فيه خلاص انتهى الموضوع. هنتكلم الآن عن الراوي الثقة، لأن الاختلاط ضعف وهو ثقة أصلا، فيكون روى عنه قبل الاختلاط ثقة، روى عنه قبل الاختلاط مقبول بالاتفاق، روى عنه بعد الاختلاط مردود إلا بالقرائن المحتفة لتثبت ضبط الحديث. ونحن نصدد هذه السورة. الثالث، لا نعلم روى قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هذا نتوقف فيه حتى تأتينا القريب، مفهوم؟ يبقى إذن في المحل الثاني وروى عنه بعد الاختلاط فهذا ضعيف إلا أن تأتي قرينة تثبت ضبط الحديث. وهنا زهير بن معاوية أبو خيثمة روى عنه بعد التغيب، لكن قد تابعه إسرائيل بن يونس، قد تابعه إسرائيل بن يونس. تعرف هنا إسرائيل بن يونس حفيد أبي إسحاق، وهو من أثبت الناس، لكن هو أثبت الناس في جد، هو أثبت الناس في جد، فقد تابع زهيرا تابعه إسرائيل ابن يونس. هذه لفتة إسنادية في هذا الباب. أما الشرح ففيه قال المسألة الأولى، قال البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار. طبعا هذه نسبة الأمر إلى أجداده، ويقصد ذلك الأخوال لأنه هي قرابة أم جده، أم عبد المطلب من الأنصار، فنزل في النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أخواله من الأنصار، ففيها مسألة حكمة وفيها من الآداب التي تتأدب بها المرأة لو دخل إلى بلدته، فأولى أن يكرم هذه البلدة أو يكرم أقاربه من هذه البلدة، وفيها صلة الأرحام، وصلة الأرحام من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أحسن الحسنات، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رام من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه أكمله فليصل رحمه، فليصل برحمه. فصلة الأرحام فيها ما فيها من الفضائل والفوائد التي يعني تكون في الدنيا وفي الآخرة، منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره، اختلف فيه العلماء في معنى من أراد أن ينسأ له في عمره، مع أن الله تعالى قال وبين أن كل أجل لكل أجل كتاب لا يزيد ولا ينقص بحال من الأحوال، وهذا صحيح، فكيف يقال ينسأ له؟ ينسأ نسأ من إيش؟ من التأخير، يعني يزال. فالعلماء لهم توليان، التولي الأول قالوا الأمر على ما كتب، عمره على ما كتب، لا تبديل ولا تغيير، فيكون المعنى ينسأ له في عمره يعني يبارك له في عمره، البركة تكون في عمره، تراه يعني ليس كبير السن، والله جل في علاه يجعل في عمره كل البركة. كمن خلينا في النبي صلى الله عليه وسلم الأول، هذا صحيح النووي أولا، شوف النووي أثروا علينا النبيين، لا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ ما بلغ 65 صح؟ وملأ الدنيا بأسرها، أشراقت الدنيا بشمس النبي صلى الله عليه وسلم، شمس النبوة هي 10 سنوات أو 13 سنة في مكة و10 سنوات في في في في المدينة، وعبد العباد لرب العباد، البركة كل البركة في ذلك، الله تعالى ماذا قال؟ قال إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس يخرجون من دينهم فجأة فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان هذه علامة على أجل النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دخلوا في دين الله أفواج، عمر يسير في 60 والدنيا بأسرها دانت بدين النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات في المدينة أسس فيها الدولة الإسلامية التي ملكت الدنيا بعد ذلك ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، وعبدوا العباد لرب العباد. وأيضا إذا تكلمنا عن أيضا قصر عمر مع البركة، معاذ بن جبل مات على 30، معاذ بن جبل على 30 18 سنة وكان سيد الناس أعلى الناس بالحلال والحرام، مات على 30، شوف هذه البركة، كل البركة في مثل هؤلاء. وأيضا من ذلك البركة في العمر كأمثال مثلا سعيد بن جبير مات على في الأربعينات، وكانت البركة والبركة الناس بأسرها تحتاج إلى علم، كما قال الإمام أحمد بن حنبل. من المتأخرين أيضا الإمام النووي مات 45 وملأ الدنيا علم، ما في بيت من بيوتات المسلمين إلا وفيه رياض الصالحين وفيه الأذكار، وطبعا المذهب ثراء روضة الطالبين من أمتع الكتب التي كتبت في الفروع في مذهب الإمام الشافعي. طبعا تعلم اختصار لكتابي المنهاج وتناوله جميع العلماء المحققين بالشرح في الغرض ودعوة صحيح مسلم. بركة ليست بعدها بركة. يعني أنت عندك الآن صحيح مسلم شرح من أكثر من وجه. يعني القاضي عياض المازري صحيح كده، القرطبي اللي هو الكبير، القرطبي الكبير في المفهم شرحه، ومع ذلك الانتشار والقبول صحيح مسلم ما تراه إلا صحيح مسلم بشرح النووي. صحيح مسلم بشرح النووي ذكر فضل الله فيما يشاء، كتب الله له البركة في ذلك. أيضا الحافظ الحكم من المعاصرين مات على كم؟ الثلاثينات. فهؤلاء علماء نبلاء جعل الله لهم البركة في أعمارهم. فلذلك السلام عليكم. صاحب كتاب المعاملة المعاملة الرأي والرأية صحيح؟ هو صحيح؟ رحمة الله عليك. الغرض المقصود أنه لا يعني جعل الله البركة في أعمارهم بانتشار انتشار علم وانتفاع الأمة بعلومهم. والأسد والأصح ما قاله العلماء الحديث على حال على ظاهر. ولمن أول لمن وجه قال السلام ينسأ له في عمر، إذن يؤخر له في عمر. والحق أن نقول نعم ينسأ له في عمر، قد كتب عمرا، كتب عمره في صحف الملائكة بعمر، وكتب في اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمه فيزداد عمره من صحيفة الملائكة في اللوح المحفوظ إلى عمره. يبقى ثابت في اللوح المحفوظ ومكتوب فيه التفصيل عمره إلى 60 في صحف الملائكة، لكنه من بركة صلة الأرحام يصل إلى 70 لكن في اللوح المحفوظ. والدلالة على أن صحف الملائكة، وطبعا الإجتهاد ونظر، الدلالة على صحف الملائكة يتغير فيها العمر قول عمر الخطاب عندما طاف بالبيت وقال اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، وفسرها تفسيرا واضحا جليا، قال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. وقرأ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء، يبقى في صحف الملائكة، ويثبت ويمحو ويثبت، وعنده أم الكتاب لوح المحفوظ. أم الكتاب يبقى إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينسى له في عمره، هذه دلالة واضحة جدا على أن صلة الأرحام لا تزيد في العمر حقيقة، تزيد في العمر حقيقة. قال وبارك له في رزق، ولم يقل يزاد له في رزق. لما؟ هذه لفتة أعظم مما تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. في العمر قال ينسى، يتأخر، يؤخر، يزاد، لكن في الرزق في في في في المال في الرزق قال ويبارك له في رزق، ولم يقل يزاد، لأن العبرة في الرزق بالبركة. العبرة في الرزق بإيش؟ بالبركة. العبرة في الرزق طب ما هو يقال ذلك في الأعمار، كيف يرد هذا على الأعمار؟ كيف الرد؟ نفس أرض في الحياة جعلت حظ نفسي ها زيادة العمر سبب لزيادة الحسنات. ممتاز، زيادة العمر زيادة للأعمال. ماذا؟ أخوان يتسابقان قتل أحدهم شهيدا وبقي بعده بعام آخر ليس شهيدا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيهما كان يتنافسان أيهما تقدم؟ قال الذي مات متأخر، الذي مات بعده. قال ألم يصلي بعده؟ ألم يصوم بعده؟ ألم يتصدق بعده؟ ألم أفسح الله له العمر فأدى في الأفعال. والله تعالى قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، وما تدري لعل بعمل فيه الإخلاص يتقي المرء فيه إلى السماء، إلى عنان السماء. فهمت هذا الكلام؟ أما بركة الأموال نعم، تفضل. أقصد إيش؟ أقصد في الأموال قال البركة وما قال الزيادة. لما؟ لأنه قد يزاد ولا بركة فيه، وهذا واقع. عندك رجل يقول لك 1000 في يدي ذهب تأدي كيف ذهبت، والآخر يقول 100 أنا أعيش بها صباحا مساء ولا تنتهي. ولذلك تقول الله تعالى لما تكلم عن الرزق ما تكلم فيه عن الزيادة، تكلم فيه عن البركة. قال الله جل في علاه ولو أن أهل السماوات ولو أن أهل القرى اتقوا لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ها زيادات ما قال بركات. كان المسألة في البركة. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول أعطاني وسلم جعبة فيها تمرات يسيرة، فقال له كل ولا تعد، كل ولا تعد. قال فجعلته ويش عنده في عند خزائن عند عند عند جيبه. قال فجعلته في جيبي، وكلما احتجت للطعام اخذت التمره واكلت، فبقي معي الجراب الى خلافه عثمان. أو قريب من ذلك إلا ما كنوا أواهما، لكنه ما ينتهي ولا تعد. أما بركة هذا بركة، البركة عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان عندنا شعير نأخذ ونأكل ونأخذ ونأكل ولا ينتهي، كلما نأخذ ما ينتهي. قالت لا والله لا أكيلنا، أنا أنظر بقى الإيش اللي عندنا هذا الجبال. قال فلما كلته انتهى انقضى. عشان كده كل رجل يجي آخر الشهر يقعد الأسبوع اللي بعده ما جايب بياضا يطير. نعم. ولو أخذه دون أن يعود لعم الله يزيد فيه ولا يتك. لذلك البركة في الرزق ذكرها أن قال وبارك له في رزقه فليصل رحمه، وأما قطيعة الرحم فهي من الكبائر. قال من سلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، قال من سلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله جل في علاه لما خلق الرحم تعلقت بحجز الرحمن، فأرضاها الله تعالى أنه اشتق اسمها من اسمه، وأن الله جل في علاه وعدها أن يصل من وصلها وأن يقطع من. ولذلك كانوا من أهل الكفر وكان سلم يصل رحم، يقول لهم رحم أبلها ببلادها، لهم رحم أبلها ببلادها. لذلك العلماء يقولون وتباعدت الأخطار فلا بد من صلة الأرحام. قال وكيف؟ قال ولو بالسلام، لأن الحديث في الصحيح في السنن بسند صحيح عن السلام قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. هذه المسألة الأولى أنه نزل على أخواته من الأنصار، وهذا كما قلنا بأنه من باب صلة الأرحام. المسألة الثانية قال وأنه صلى قبل اتجاه قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وهذا الاختلاف في هذا الباب. توجيهه الصحيح بأنه 16 وكسور، والعرب يعني عندنا الكسر، إما إلغاء الكسر كلية وإما جبر، وإما جبر الكسر، فإما يقول 16 فألغى الكسر فبقى 16، أو جبر الكسر فجعله 17. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. هذه مسألة عظيمة جدا أيضا من المسائل المهمة العقدية. إيش هي؟ قبل أن نتكلم فيها ما هو تعرفونها أنتم؟ قال صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. طيب إيش اللي فيها المسألة ممكن نتكلم عنها؟ مسألة مهمة جدا، أنت لا تجدها في كتب، قول هذا لا تجده في كتب، هذا من الله فوق. ممتاز الحمد لله. لا يبقى كده طبعا أستطيع، أنا والله ما زال دكتور بيكلمني قبل المغرب فقلت له شوف أنا أنا أنا أدين الله في الكتاب الكريم حقا موجود هنا، وهذا فضل الله فيما شاء. نعم طلبة علم هذه هي أي بلدة لاطمئنان فيها بوجود طلبة علم حقا. أقول هنا المسألة مهمة جدا، هو محض العبودية تمام التسليم. أعظم أركان العبودية غاية الذل مع غاية المحبة، تصل لك الاستسلام التام. محض العبودية بعدين راية ليبيا خفاق عليها من إيش البلد ده، عشان أنتم عندكوش مصر، ما معكوش مصريين، يعني أنتم الآن تتربعوا على عرش الساحة عشان ما في مصريين معكم. لا صحيح لا ما في مصر، وين المصريين؟ وين؟ لا موجود. وين؟ لا أبو مؤمن فلسطيني. أبو مؤمن فلسطيني ما في، عشان انت الساحة عندكم فقط تنوين. شوف هو ان انت مليان مصريين، هم لا اتوا بالإجابة. لا العبد مش بالكتلة الحق حفظكم الله. طيب هو انا اقول بان هذه مسألة من الأهمية بمكان، مسألة تمام التسليم لله جل وعلا ولو خالف الهوى، تمام التسليم لله ولو خالف الهوى، وهذه من أهم ميزات العابد لله حق. إن كان مخلصا حقا صادقا حقا هو الذي يجعل هواه تبعا لما أراد الله جل وعلا. لذلك الحديث وإن كان ضعاف العلماء، وقال حتى قال النووي إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قال الله تعالى مؤدبا نبينا ومؤدبنا جميعا بهذا الأدب العظيم، الأدب النبوي لإبراهيم عليه السلام، إذ قال له أسلم قال وانظر إلى استسلام التام لإبراهيم عليه السلام عندما أمر الله جل وعلا أولا أمر الله جل وعلا بالهجرة فهاجر ومعه امرأته ثم أمر الله جل وعلا بعد ذلك عندما أنجب إسماعيل عليه السلام وكان عاش دهرا وأبدا أمدا بعيدا ينتظر الولد فأمر الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله في أرض قحلة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا بعيدا عنه فأخذه بأمه ووضعه واستدار ما أراها وجهه بعد ذلك هي صرخت فيه يا إبراهيم أتتركنا هنا في مكان من هذه الصحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا أحد يونس الوحش بحال من الأحوال وهو لا يستدير فهي حارت وهي تتكلم وتصرخ وإبراهيم لا يسمع لها واستدار عنها لا ينظر إليها حتى لا يميل قلبه عطفا لأن هذه جبلة فقالت له يا إبراهيم الله أمرك انظر إلى محض العبودية أيضا تسليم من هنا تسليم من هنا فقالت الله أمرك فقال نعم قالت إذن لن يضيع إيش عن تمام التسليم هذا لما تم تمام التسليم وأحسنت الظن بالرب العليم ماذا حدث كان الله عند حسنه جاء جبريل الأمين فقال أبشر إن الله لا يضيع أولياءه وفقها عندما قالت له الله أمرك قال نعم قالت إذن لم يضيع فجاء جبريل فقال إن الله لا يضيع أولياءه محض التسليم لله جل في علامه لما فعل عمر الخطاب أفاعيل من صدقات وصيام وصلاة لصلح الحديبية ما استطاع أن يسلم وهذه التي رفعت أبا بكر رضي الله عنه إلى المعاد جاء عمر الخطاب يقول يا رسول الله اسمع الحق ليس على الباطل لما نعطي الدنيا في ديننا قال أنا رسول الله ولن يفعل الله فأنت ترى تقدم على أبي بكر واحد فقط من الذي تقدم على أبي بكر لا أحد والله في واحد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يدري هو قال الله أوحى الصلح قال الصلح سمعنا وأطعنا الصلح سمعنا وأطعنا صحيح ولا لا فقال ولذلك علل لعمر قال أنا رسول الله ولن يفهمني أمرت فلابد أن أسمع أطعنا لما ذهب إلى أبي بكر قال أبو بكر إلزم غرزم هو رسول الله ولن يفهمني نفس الكلام محض التسليم الذي هي الفوارق بين المؤمنين بهذا محض التسليم لله جل في علاه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم عليه السلام ومع ذلك لما أمر الله باستقبال بيت المقدس استقبل بيت المقدس وهو ما يريد شوف الله تعالى يصف الكتاب يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء هو يريد قبلة إبراهيم لكن ما يستطيع هو مسلم لله هنا العلماء علماء السلوك شاعر المفروض هذا بابك علماء السلوك يقولون هنا مخالفة النفس إرضاء لله مخالفة النفس هنا أيضا فيها مراتب غلو ونفوق ووسطية حدود فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة ولا يفعل محض تسليم لله لله مخالفة النفس إرضاء لله لله في علاه وإننا لا نستطيع أنفسنا تقوى عليه ذلك ما يقولون من رام انتصارا فلينتصر على نفسه أولا هذه المصيبة شديدة علينا لكن الله عز وجل يوفقه لكل خير وأجر فهنا يقول كان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت لكنه سلم لله جل في علاه قال وأنه صلى أول صلاة أول صلاة صلاها العصر يعني أول صلاة استقبل بها الكعبة العلماء اختلفوا أولا قبل هذه المسألة الثالثة اختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة أين كان يستقبل فبعضهم قالوا كان يستقبل عندما كان في مكة كان يستقبل البيت ولكن هو لما ذهب إلى المدينة بأمر من الله استقبل بيت المقدس قال كان يستقبل البيت وهذا يستلزم أمرا ما هو يستلزم أمرا مهما أصوليا طيب عشان نضيق لكم المجال التفكير ممتاز هذا يستلزم النسخ يعني استقبل أولا الكعبة ما استقبلها إلا بوحي ثم أمر لما ذهب إلى المدينة باستقبال المقدس إذا هذا نسخ والأصل عدم لذلك القول الثاني وقول ابن عباس وكان قولا فصلا قال كان يستقبل بيت المقدس الأصل لكن ما كان يستقبل الكعبة كانت الكعبة بينه وبين وهذا في مكة ممكن ممكن يكون كذلك بينه وبين بيت المقدس. وهذا قول الأسد هو قول ابن عباس. فلما أمر الله على أن يحول القبلة فحولها إلى الاتجاه أو جهة الكعبة لقبلة إبراهيم عليه السلام، أول صلاة الله صلى صلاة العصر. هذه فيها فوائد المسألة وبيان أو هذه إظهار لفضيلة صلاة العصر. فضيلة صلاة العصر أن الله تعالى عندما أوحى إليه التحويل أول صلاة الله اختارها الله له كونا قدرا اختارها الله له لصلاة العصر. وهذه أيضا فيها تنبيه على فضل صلاة العصر. وصلاة العصر هي أفضل الصلاة على الإطلاق كما قال علماؤنا، وهي الصلاة الوسطى. لذلك الله تعالى نبه عليها عموما وخصوصا عندما قال حافظوا على الصلوات. هذا عموما هو الآن كل الصلوات إذا الخمس، وطبعا كل الصلوات هم سبع صلوات في اليوم والليلة، سبع صلوات لا زيادة. صلون أنتم الحمد لله. إذا كم صلاة؟ خمس صلوات. إذا قال خمس قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والعلماء يقولون هنا الآن الصلوات نزلت تحتها الصلاة الوسطى صحيح، ثم أكد قال والصلاة الوسطى دلالة على التأكيد. لذلك القاعدة الأصولية عند العلماء ذكر الخاص بعد العام يدل دلالة واضحة على التأكيد والفضل. التأكيد والفضل قال والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى على الترجيح الصحيح الرجيح هو أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، خلافا للشافعي على ما تبنى أنه الفجر، وبعض العلماء تبنى أنها ظهر، والصحيح الراجح أنها العصر. والدلالة على ذلك تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. فهذه دلالة واضحة جدا عن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر، وهاتان الصلاتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ترون ربكم كما ترون الشمس، قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فصلاة العصر أيضا سبيل المحافظة على صلاة العصر والفجر، سبيل لرؤية الله جل وعلا. هل أحد يلتفت إلى مثل هذه المنقبة العظيمة؟ صلاة الفجر وصلاة العصر سبيل إلى رؤية الله جل وعلا، فلا بد من المحافظة على هاتين الصلاتين بكل ما يمتلك الإنسان. أول صلاة الله هي صلاة العصر، وذلك قال مسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. في رواية أن مسلم قال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. وهذه دلالة واضحة جدا على عظيم الصلاة. العلماء هنا قد قال بعض العلماء أن صلاة العصر بالذات من تركها فقد كفر لقول مسلم فقد حبط عمله. وهذا في الحنابلة، الحنابلة يرون أن ترك الصلاة كفر خلافا لجمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة، ومن الشافعية من المحققين من الشافعية قالوا أيضا بكفر تارك الصلاة وهو ابن خزيمة إمام الأئمة. الحق مسألة كفر تارك الصلاة نعرج عليها أن فيها أخوات ثلاثة، ولا أسرد الأدلة، أنا سآتي فقط إلماحا حتى يقف المرء على خطورة المسألة. القول الأول من تركها فقد كفر، لا سيما لو ترك صلاة العصر لقول السلام فقد حبط عمله. القول الثاني أنهم قالوا لا يكفر، ولكنه يفسق بذلك وهو على شفير هلك ويحبس ليصلي أو يؤخذ ويوضع السيف على رقبته، فإن صلى وإلا يفتل يفتل حدا لا ردة. وهذا القول مالك والشافعي وأحمد. وأما الأحناف قالوا لا يفتل بترك الصلاة بل يحبس حتى يصلي. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ مالك والشافعي والذين قالوا، أنا أوهمت دخلت أحمد معهم، مالك والشافعي والذين قالوا بأنه يقتل حدا لا ردة. أما أحمد قال يقتل ردة. والقول الوسط هذا الذي أدين الله به بأن ترك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها كلية، لأن الناس في ترك الصلاة متفاوتون، منهم من يترك لا الإنكار والجحود باتفاق وإجماع كافر يكفر ويقتل ويقتل حدة يقتل ردة. أما الكلام هنا النزاع في الكسل، مرة يصلي في الكسل يتساهل هكذا. فالعلماء يقولون بأن بالنسبة للي تركها كسلا، أنا أدين الله بهذا القول بأنهم قالوا إن ترك وفعل هذا ليس بتارك، هذا تارك إن طار وفعل طار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيد الكفر قيده بإيش؟ بالترك. قال من تركها فقد كفر. فإن كان الترك تاما فهذا كفر، يعني من يوم أن ولد إلى أن مات ما صلى الليل على صلاة هذا كفر، ليس مسلم ليس مسلم. أما يترك وهذا على غالب الناس يترك ويصلي هذا فاسق، هذا فاسق. لكن صلاة العصر كما قلنا تمسك بها بعضهم في قول المسلم فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. آخر المسائل ونرجع المسائل الأخرى إن شاء الله لأننا أمام مكان في الدرس القادم. وهي قال فحول الله قبلة إلى أنه صلى إلى قبلة إبراهيم، صلى إلى قبلة إبراهيم. وهذا فيها أمور. الأمر الأول مكانة النبي عند الله عز وجل، أو مكانة تحويل قبلة إلى قبلة إبراهيم عليه السلام فيها أمور. الأمر الأول مكانة النبي عند الله عز وجل، لأن الله تعالى سارع له في فيما يريد. قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه مكانة النبي عند الله. مكانة النبي عند الله تعرفها من أن الله تعالى قد فضله على جميع الأنبياء، ترى في الكتاب هكذا مسطرا وفي الحديث مصرحا بها. ابن عباس يقول والذي نفسي بيده ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قرب الله ذكره بذكره. وهذه منقبة ليست بعدها منقبة، ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنس؟ هذه في كل الأنبياء. طب ادوني بالآية، ادوني بالآية. ورفعنا لك ذكرى، ورفع الذكر هنا أنه لا يذكر لك قبل عباس، لا أذكر حتى تذكر. فهنا لا بد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة. لا ترى يعني على التحقيق أن صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة في شهود الأخير، على التحقيق. ولكن الجمهور يرون أنها سنة، والصحيح الراجح أنها واجبة على التحقيق في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مكان النبي صلى الله عليه وسلم تراها بأن الله تعالى خاطب كثير من أولي العزم من الرسول، من أفاضل، من أفضل الأنبياء مكانة عند الله تعالى بأسمائه إلا النبي. لم يخاطبه الله إلا باللقب. أدبنا نتأدب معه، ولذلك قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. لذلك العلماء يقولون من المستقبح أن تذكر كبير السن باسمه، هذا سوء أدب. من المستقبح أن تذكر كبير السن باسمه وأن تذكر العالم باسمه، هذا من المستقبح. ولأن العالم وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه، قول فصل، قال الله جل في علاه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم والعالم وليس النبي. والقاعدة الفقهية الوكيل ينزل منزلة الأصيل. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء. ومن المستقبح أيضا أن تذكر كبير السن باسمه، تكنيه، وحتى العالم إن أردت كنيه، لكن تذكره باسمه هذا ليس من المستقبح جدا، وليس من الأدب في هذا الباب. الغرض المقصود مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أن الله تعالى قال يا أيها النبي، بل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله. وهذا الكلام هنا السياق سياق عتاب، ومع ذلك شوف اللطف والعتاب. ما عتبه الله مرة بحال في الكتاب إلا برقة العتاب لمكانته عنده. وهذا صراحة هي وليدة الآن، يعلم الله في هذه الآية، يعني ما كنت أدخل فيها، لأن رقة العتاب ظهرت في آيات قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، فقال عفى، صدر العفو أولا. وأيضا رقة العتاب عبس وطال، ما قال عبست وإيش، هذه رقة العتاب. وهذه الآية الآن رقة العتاب تظهر فيها كيف؟ يا أيها النبي بلقب، يعني مكانتك محفوظة، مكانتك عندنا، حتى لو بينا لك الحكم عتبناك في الحكم، لكن أنت مكانتك كما هي. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقت بالنساء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه مكانة النبي. لكن العجيب أنه قال محمد رسول الله والذين آمنوا معه، ذكر باسمه لا أنت أيها المتسرع في الإجابة، عارف عشان إجابتك إجابة سديدة فنفوت لك هذا التسرع. أنت أيضا من ليبيا الخضراء. نعم خلاص خلاص عرفناكم. نعم هذه نعم إجابة سديدة جدا. نعم إجابة سديدة. هو أنا خبر، وفارق بين الخبر وبين الإنشاء، فارق بين الخبر والإنشاء. ويخبر محمد صلى الله عليه وسلم الطائفة الذين معه، لكن عند الإنشاء ما ذكره الله إلا بلقبه. فلمكانة النبي صلى الله عليه وسلم سارع الله في رضاه، وهذا جاء تصريحا في بعض الروايات أن الله يسارع في رضا النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، لكن الجانب نسوي. أنا ضيقت لك الدائرة الآن. ينفع كده عاشق المفروض أنت عندك هذه المسألة فكر فيها. وأنت الظاهر علي فإن وأنت ظاهر علي جيد لكن ليس هو أنا. الظاهر عايشة. عايشة. خلاص. لما نزلت الآيات وأن امرأة أمنا وهبت نفسها للنبي ونزلت ترجي من تشاء من ما ترجي ما منهن من تشاء ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وقفت عايشة. نزلت الآية لأنه يعني هذه على إسقاط المبيت يروح بقى يذهب هنا يذهب هنا فاهم. قالت له والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وهذا كلام يعني شوف لما يقال للنبي يقال هذا الكلام لكن عايشة تعرف غيرة النساء. قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. نقول لها حق إن الله يسارع في رضا محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن محمد يسارع في مرضه. وقد قلنا القاعدة يصدق الله أقبل فأقبل الله عليه استحيا فاستحيا الله إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. فإذا هنا نرى بأن المكان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سارع في في في فيما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره باستقبال قبلة إبراهيم عليه السلام وفيها أيضا الاحتساب لإبراهيم عليه السلام وأن وهذه أيضا فيها إشارة لفضيلة إبراهيم وأن خير الأنبياء على الإطلاق هو إبراهيم خلى محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وأن إبراهيم الذي سمانا من قبل المسلمين وأيضا قد قال الله تعالى فبهداهم اقتدي. هذه آخر المسائل وباقي المسائل إن شاء الله تكون فيها الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم أن يشكر لكم حسن استماعكم وحسن صبركم على الطلب. وحقا أنا سعيد جدا صراحة من الإخوة حتى وفي الاختبارات يحرصون على الدرس. هذا يعني أفكر مليا أترك أم لا أترك خلاص وأنا قلت يعني حقا أنتم أهل الله. أسأل الله أن يجعلكم فوق ما نظن بكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.